محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث يدور حول أقسام البرهان، وذكرنا أن هناك مقدمتين نذكرهما قبل الشروع في بيان حقيقة كل قسم، وذكرنا أن المقدمة الأولى هي عبارة عن بيان أقسام الحيثيات، وذكرنا أن الحيثيات تارة تكون على نحو الحيثية التقليدية وأخرى التعليلية وثالثة التأكيدية. والمقدمة الثانية كانت عبارة عن بيان أقسام الواسطة، وذكرنا أن الواسطة تارة تكون واسطة في الثبوت، بمعنى أن الواسطة يبين لنا أن الواسطة يكون هو العلة في إفادة تحقق الشيء، فالواسطة في الثبوت كون الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر، وعبرنا عن هذه الحيثية التعليلية. أما الواسطة في الإثبات فهي عبارة عن كون الحد الأوسط علة للعلم وليس علة للوجود والتحقق. الحد الأوسط يكون علة للعلم والتصديق بثبوت الأكبر للأصغر. وذكرنا أن هناك واسطة تسمى بالواسطة في العروض. الواسطة في العروض تعني إعطاء حد شيء حد شيء، إعطاء حد شيء حد شيء آخر، أو نقل حكم أحد المتشابهين إلى الآخر. وضربنا مثالا على ذلك، قلنا نظير الرجل في السفينة، فإن الرجل في السفينة وهو جالس عندما تتحرك السفينة يقال تحرك الرجل، مع أن الرجل في الحقيقة والواقع لم يتحرك إذ هو جالس، فلهذا يقال الرجل تحرك ثانيا وبالعرض، أولا وبالذات ما تحركت هي السفينة، فالحركة منسوبة حقيقة للسفينة. وبما أن الرجل حال في السفينة والسفينة محلا للرجل أعطي حكم السفينة وهي الحركة. فالواسطة في العروض تعني أولا وبالذات وثانيا وبالعرض إعطاء حكم الحركة للرجل نتيجة كون الرجل حالا والسفينة محلا. والواسطة في العروض هي المعبر عنها بالحيثية التقييدية. إذن فالحيثية التعليلية تعني الواسطة في الثبوت، والحيثية التقييدية تعني الواسطة في العروض. وهذا نظير إذا قال المولى، نظير إذا قال المولى حرم الخمر، الخمر حرام لأنه مسكر. فهنا الحيثية حيثية تعليلية، بمعنى أن الحرمة في الحقيقة والواقع منصب على عنوان المسكر. نعم، فنستطيع أن نعمم الحرمة لكل مسكر، لأن المناط هنا إذا قال المولى الخمر حرام لأنه مسكر، ما هو مصب الحرمة هو الخمر، وحرم بداعي بداعي الإذكار. فالحيثية هنا حيثية تعليلية، فأولا وبالذات مصب الحرمة على الخمر، بينما إذا قال المولى الخمر حرام فإنه مسكران. هنا الحيثية وهي فإنه مسكر يقال أنها حيثية تقييدية. لماذا حيثية تقييدية؟ لأن الحرمة انصبت في الحقيقة والواقع على المسكر، أولا وبالذات المسكر حرام، ثانيا وبالعرض الخمر يكون حرامان. إذن الحيثية التعليلية هي نفس الواسطة في الثبوت، بمعنى إعطاء السببية والواقعية، بينما الحيثية التقييدية هي الواسطة في العروض، يعني أولا وبالذات وثانيا وبالعراض. إذا اتضحت هذه المقدمات نشرع في بيان أقسام البرهان اللمي والبرهان الإني. فنقول أن البرهان ينقسم إلى قسمين، تارة يكون البرهان برهانا لميا، وأخرى يكون البرهان برهانا إنيا. والفرق بين البرهان اللمي وبين البرهان الإني يعتمد على نوع الواسطة. فإن كانت الواسطة في أحد البرهانين واسطة في الثبوت والإثبات سمي البرهان بالبرهان اللمي، وإن كان الحد الأوسط في البرهان فقط يمثل الواسطة في الإثبات دون الثبوت أطلق عليه بالبرهان الإني. لهب مات مشركا، وكل من مات مشرك فهو خالد في النار، إذن أبو لهب خالد في النار. نجد أن الحد الأوسط وهو الموت على الشرك سببا في ثبوت الخلود في النار لأبي لهب، سبب بمعنى أن الشرك هو الذي سبب وجود الخلود في النار لأبي لهب، فهو معطي العلية ومعطي اللمية. إذا كان الحد الأوسط وهو الموت على الشرك واسطة في الثبوت بمعنى كونه علة لثبوت الخلود في النار لأبي لهب، أيضا هناك وظيفة أخرى للحد الأوسط، وهي أن الحد الأوسط يعطي ماذا؟ يعطي العلم بثبوت الأكبر للأصغر، وهذا متحقق أيضا في المثال، حيث أن ببركة الحد الأوسط أفاد ثبوت الأكبر للأصغر، وهذا معنى الواسطة في الإثبات. فالبرهان اللمي عبارة عن كون الحد الأوسط واسطة في الثبوت بمعنى أنه علة، وواسطة في الإثبات بمعنى أنه علة للتصديق وللعلم. وبعبارة سلسة ومختصرة، البرهان اللمي ما كان الحد الأوسط فيه علة للنتيجة، فهو انتقال من العلة إلى المعلول، بحيث إذا وقفت عند النتيجة وقلت لماذا أبو لهب خالد من في النار، يكون الجواب نفس الحد الأوسط وهو الموت على الشر. أو مثلا إذا قلت هذه الحديدة متمددة، هذه الحديدة معرضة للحرارة، وكل ما هو معرض للحرارة يتمدد، إذن الحديدة متمددة. فعندما أسأل لماذا الحديد يتمدد يكون الجواب والعلة هو الحد الأوسط، وهو لأنه معرض للحرارة. إذن كلما كان الحد الأوسط واسطة في الثبوت بمعنى هو العلة لثبوت الأكبر للأصغر فالبرهان يسمى بالبرهان اللمي، وسمي بالبرهان اللمي لأنه مشتق من لما الاستفهامية، فيقال لما أبو لهب خالد في النار، فيكون الجواب هو الحد الأوسط وهو بسبب أنه مات على شركه. أما إذا كان الحد الأوسط فقط واسطة في الإثبات، يعني ليس علة للوجود، ليس علة للتحقق والثبوت، إنما هو علة فقط للعلم والتطبيق، فالدخان فإن الدخان علة للعلم بوجود النار، لا أن الدخان علة لتحقق وجود ناري، يكون البرهان برهانا علميا. مثلا نفس المثال الذي طرحناه، نطرح مثالا آخر. إذا قلت شارب الخمر ترد شهادته، وكل من ترد شهادته فهو فاسق، إذن شارب الخمر فاسق. هنا عندما أضع لما الاستفهامية وأقول لما شارب الخمر فاسق، لا يكون الحد الأوسط هو الجواب لأنه ترد شهادته، بل العكس، ترد شهادته لأنه فاسق. إذن رد الشهادة الذي هو الحد الأوسط ليس علة لثبوت الفسق لشارب الخمر. إذن ماذا أفاد الحد الأوسط؟ الحد الأوسط أفاد العلم بفسق شارب الخمر، بحيث لو قيل لي كيف علمت أن شارب الخمر فاسق، أقول علمت من خلال رد شهادته. فرد الشهادة ليس واسطة في الثبوت بمعنى العلة، بل هو واسطة في الإثبات، أي علة للعلم بثبوت الفسق لشارب الخمر. هذا البرهان يسمى بالبرهان الإني، وسمي بالبرهان الإني لأنه من إن المشددة، وإن المشددة دورها التأكيد، تأكيد الشيء. فإذا قيل إن زيدا قائم، هنا إن تؤكد القيامة لزيد، فهنا إنما سمي بالبرهان الإني لأن الحد الأوسط هو الذي أفاد العلم والتأكيد بثبوت الأكبر للأصغر، وإن لم يكن الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر. إذن كلما كان الحد الأوسط علة للنتيجة سمي البرهان بالبرهان الإني، وكلما كان الحد الأوسط ليس علة للنتيجة وإنما علة للعلم بالنتيجة فيسمى البرهان بالبرهان الإني. وبعبارة مختصرة، إذا كان الانتقال من العلة إلى المعلول فهذا برهان للني، وإذا كان الانتقال من المعلول إلى العلة فيسمى بالبرهان الإني. قال: أقسام البرهان. البرهان للني وإني. إن العمدة في كل قياس هو الحد الأوسط فيه، لأنه بدون وجود الحد الأوسط لا يكون قياسا، لأنه هو الذي يؤلف العلاقة بين الأكبر والأصغر فيوصلنا إلى النتيجة التي هي المطلوب. وفي البرهان خاصة لا بد أن يفرض الحد الأوسط علة لليقين بالنفي، ليس علة لتحقق الأكبر في الأصغر، إنما علة لليقين بالنتيجة، يعني علة للتصديق بالنتيجة بمعنى واسطة الإثبات، أي لليقين بنسبة الأكبر إلى الأصغر، وإلا لما كان الاستدلال به أولى من غيره. إذا كان الحد الأوسط لا يفيد اليقين، فلماذا نختار البرهان في مقام الاستدلال؟ فلنرجع إلى التمثيل، فلنرجع إلى الاستقراء، فلنرجع إلى بعض أنواع الأقيسة وما شابه ذلك. ولذا يسمى الحد الأوسط واسطة الإثبات، بمعنى أنه علة للعلم بالنتيجة وليس علة لثبوت النتيجة. وعليه ف فالحد الأوسط إما أن يكون مع كونه واسطة في الإثبات يكون أيضا واسطة في الثبوت أيضا. ما معنى واسطة في الثبوت؟ أي يكون علة لثبوت الأخبر للأصل، يعني علة للوجود والتحقق. وإما لا يكون واسطة في الثبوت فقط يكون واسطة في الإثبات. فإن كان الأول أي أن الحد الأوسط واسطة في الإثبات والثبوت معا، فإن البرهان حينئذ يسمى بالبرهان اللمي، برهان لما؟ لأنه يعطي اللمية في الوجود، يعني يعطي التحقق الخارجي، والتصديق يعني يعطي العلم في الذهن معا، فهو معطي للمية مطلقا، أي أن الحد الأوسط علة لثبوت الشرك لأبي لهب، وعلة للعلم بالشرك بأن أبا لهب مشرك، فسمي فهو معطي للمية مطلقا فسمي به أي بالبرهان اللمي. كقوله المثال الآخر: هذه الحديدة ارتفعت حرارتها، وكل حديدة ارتفعت حرارتها فهي متمددة. الحد الأوسط ارتفاع الحرارة، النتيجة هذه الحديدة متمددة. فعندما أقول لماذا الحديد يتمدد، ما علية التمدد، سبب التمدد، يكون الحد الأوسط هو العلة وهو ارتفاع درجة الحرارة. فالاستدلال بارتفاع الحرارة على التمدد استدلال بالعلة على المعلول، انتقال من العلة وهو الحد الأوسط إلى المعلول الذي هو ثبوت الأكبر للأصغر. فكما أعطت الحرارة الحكم بوجود التمدد في الذهن للحديدة، بوجود التمدد في الذهن يعني العلم والتصديق، يعني الحرارة علة لتصديق بتمدد الحديد، الحرارة علة لعلم بتمدد الحديد. كذلك هي أي الحرارة معطية في نفس الأمر والخارج وجود التمدد لها، أي أن الحرارة علة لتحقق التمدد لا للعلم، لتحقق التمدد. وإن كان الثاني أي أن الحد الأوسط واسطة الإثبات فقط ولم يكن واسطة في الثبوت، يعني كان واسطة فقط في مقام التصديق، أي أن الحد الأوسط علة للعلم دون أن يكون علة للثبوت والتحقق، فيسمى برهان إن أو البرهان الإني، لأنه يعطي الإنية، والإنية مطلق الوجود، مطلق الوجود يعني مطلق العلم. هذا تمام الكلام في الفرق بين البرهان الإني والبرهان اللمي. فلذا في مقام الاستدلال على وجود الله تعالى يستخدم كلا البرهانين. تارة يستدل على وجود الله بالبرهان الإني كما في النظام الكوني، فإن النظام الكوني انتقال من المعلول إلى العلة. التأمل في الآيات الآفاقية أو الآيات الأنفسية يعني انتقال من هذه المعلولات إلى العلة الحقيقية وهي الله سبحانه وتعالى. كذلك يكون الاستدلال على إثبات وجود الله من العلة إلى المعلول، وهذا ما يسمى بالبرهان الصديقين. وهذا بتعبير الإمام عليه السلام: يا من دل على ذاته بذاته. وهذا البرهان يحتاج إلى دقة لبيانه ومقدمات فلسفية. إذن يقع السؤال: أي من البرهانين يفيد اليقين؟ قد يقال أنه لا يفيد اليقين إلا البرهان اللمي، والسر في ذلك لأن البرهان الإني لما كان يعني انتقال من المعلول إلى العلة، فأولا يثبت المعلول ثم تحدث بعد ذلك العلة فتتحقق العلة. نقول لا يصح الاستدلال في المقام، لا يصح الاستدلال في المقام بالبرهان العيني لإثبات وجود الله تعالى. لما؟ لأن البرهان العيني يعني انتقال من المعلول إلى العلم. نتأمل في الكون فنجد أنه صنع بديع، فالصنع البديع يدل على صانعين وواجدين وعالم وقادر. قالوا أنتم ماذا تقولون؟ تقولون هكذا: بما أن النظام الكوني معلول إذن علته هو واجب الوجود. قالوا هذا مصادرة على المطلوب. لما؟ لأن إطلاق المعلولية على شيء فرع العلم بالعلة. لا يمكن أن أقول هذا معلول إلا إذا علمت أن له علة. فإذا قلتم أن النظام الكوني معلول لواجب الوجود، يقف المادي ويقول هذا أول الكلام. من قال لكم أن النظام الكوني هو معلول؟ إذ إطلاق المعلولية على شيء فرع العلم بالعلة، وأول الكلام نحن لا نعلم أن له علة أو ليست له علة. لا نعلم أن لهذا النظام الكوني علة. إذ قد نقول بالصدفة، إذ قد نقول أنه هو علة نفسه. إذن إطلاق المعلولية فرع وجود العلة، يعني إذا علمت العلة صح لي أن أقول هذا معلول، وبما أنه معلول فيحتاج إلى علة وإلى خالق وهو الله عز وجل. فالمادي يقول برهان النظام الكوني لا يصح أن يكون دليلا لإثبات وجود الله. لماذا؟ لأنكم تستدلون من المعلول لإثبات العلة. وأول الكلام هل أن النظام معلول أو ليس بمعلول؟ من قال لكم أنه معلول؟ إذا قلتم أنه معلول يعني علمتم بعلته، علمتم بالعلة. وإذا علمتم بالعلة لا يصح لنا أن نناقش هل هناك علة أو ليس بعلة. أول الكلام هل هناك علة لهذا النظام الكوني أو ليس هناك علة. هذه من أهم الشبهات التي أوردها المادي على النظام الكوني. والجواب عن هذه الشبهة واضح، أننا نحن لابد أن نفرق بين مقام التصور وبين مقام وجود الخارجي. فنحن يعني لابد أن نفرق بين العلية في مقام الوجود الذهني والعلية في مقام الوجود الخارجي. نحن غاية ما نريد أن نثبت نقول هذا النظام الكوني بما أنه نظام كوني لابد أن يكون له علة. لا نريد أن نقول أن العلة هي واجبة الوجود، نريد أن نقول أن النظام الكوني غاية ما يفيد إثبات أن له علة وأن له موجد. لا نريد أن نقول أن هذا النظام في أول الأمر، يعني لا نريد أن نقول أن هذا النظام الكوني علته الله عز وجل حتى يقال هذا أول الكلام هل أن الله علة أو ليس بعلة. نحن غاية ما نقول أن النظام الكوني واسطة في الإثبات، أي أن النظام الكوني هو سبب في العلم بوجود علة. ما هي تلك العلة؟ هذا بحث آخر. وليس نقول نحن أن النظام الكوني علته واجب الوجود ليقال هذا مصادرة على المطلوب. نقول لا، نقول هذا النظام الكوني بما أنه ممكن وكل ممكن يكون معلولا، إذن فهناك لا بد من علة لهذا النظام الكوني. فالحاصل بعضهم قال أن البرهان العلمي لا يفيد اليقين لأنه انتقال من المعلول إلى العلة. نقول من قال لكم لا يفيد اليقين؟ هو يفيد اليقين بمعنى أنه يعطي السبب في العلم بثبوت المحمول للموضوع. ثبوت الشرك لأبي لهب علته هو ثبوت الخلود لأبي لهب بسبب الموت على الشرك. فالموت على الشرك ليس علة. لا هذا برهان عصر. ثبوت الشرك لأبي لهب بسبب الخلود في النار. الخلود في النار لا ندعي أنه علة لثبوت الشرك له. غاية ما نقول أن الخلود في النار علة للعلم بثبوت الشرك لأبي لهب، لا أنه علة لتحقق الشرك لأبي لهب. فهو علة يقينية من ناحية التصديق والعلم، وليس علة يقينية من ناحية التحقق الخارجي. إذن فالبرهان الذي يعتمد عليه في إفادة التحقق هو البرهان العلمي، والبرهان الذي يعتمد عليه في إفادة العلم والتصديق بوجود شيء لشيء هو البرهان العلمي. ويأتي هذا المبحث إن شاء الله في الفلسفة، وإن كنا في الفلسفة هناك ذكرنا أن البرهان العلمي إنصافا لا يفيد اليقين. ما يفيد اليقين هو البرهان العلمي، وإن كان هناك إشكال يطرح حتى في البرهان العلمي في إفادته لليقين، ولكن على كل حال بغض النظر عن الإشكال البرهان العلمي سوف يأتي تحقيقه أنه لا يفيد اليقين، وما يفيد اليقين هو البرهان العلمي. هنا بعد بيان هذه الأقسام نشرع في بيان كل قسم من هذه الأقسام، فنقول البرهان العلمي بعد أن اتضح وهو الانتقال من المعلول إلى العلة بمعنى واسطة الإثبات على قسمين: تارة يكون برهانا علميا بنحو الدليل، وأخرى يكون برهانا علميا بنحو الواسطة. والفرق بين البرهان العلمي بنحو الدليل والبرهان العلمي بنحو الواسطة أن يقال متى ما كان الحد الأوسط معلولا للأكبر معلولا لثبوت الأكبر للأصغر، بمعنى أن النتيجة تكون علة للحد الأوسط، هذا يسمى بالبرهان العلمي الدليلي. كالمثال الذي طرحناه، قلنا شارب الخمر ترد شهادته، وكل من ترد شهادته فهو فاسق، إذن شارب الخمر فاسق. سنجد أن الحد الأوسط وهو رد الشهادة معلول لفسق شارب الخمر، والفسق علة لرد الشهادة، فهذا البرهان يسمى بالبرهان العلمي. وهذا البرهان العلمي يسمى بالبرهان العلمي بنحو الدليل، أي أن الحد الأوسط كان معلولا للنتيجة، والنتيجة كانت علة للحد الأوسط، فالحد الأوسط دليل على العلم بالنتيجة، والنتيجة دليل على سببية ماذا؟ على مسببية الحد الأوسط. فالنتيجة العلة والحد الأوسط معلولون. وتارة لا يكون الحد الأوسط معلولا ولا يكون علة، لأن الحد الأوسط إذا كان علة فهو برهان علمي، وإذا كان معلولا فهو برهان علمي. في القسم الثاني وهو العلم بنحو الواسطة لا يكون الحد الأوسط علة للنتيجة، يعني لثبوت الأكبر للأصغر، وليس معلولا للنتيجة. مثلا إذا قلت الإنسان كاتب وكل كاتب ضاحك. إذن الإنسان ضاحك. هنا الحد الأوسط ماذا؟ الكتابة. الكتابة ليست علة لثبوت ماذا؟ لثبوت الضحك للإنسان. ليس الإنسان ضاحك بسبب الكتابة، فالكتابة التي هي الحد الأوسط ليس علة لثبوت الأكبر وهو الضحك للأصغر وهو الإنسان. إذن هو ليس برهانا لميا. هنا نسأل، هل أن الضحك علة للكتابة والكتابة معلول للضحك؟ أيضا الضاحك ليس إلا لوجود الكتابة، إذن الكتابة ليست معلولا للضاحك لأن الضاحك ليس علة للكتابة، فالحد الأوسط هنا ليس معلولا. إذا لم يكن معلولا ولم يكن علة، هنا نقول في المقام، إذا ما دور الحد الأوسط؟ نقول دور الحد الأوسط هو نعم ببركة الحد الأوسط تم إثبات الأكبر للأصغر. إذا ما علة الكتابة والضاحك؟ والضاحك معلولان لعلة ثالثة وهي قوة نطقي، فقوة النطقي علة للكتابة وللضحك وكلاهما معلولان لها. إذا كانت الكتابة التي هي الحد الأوسط والضاحك الذي هو الحد الأكبر معلولان لقوة النطق، سنقول معنى ذلك أنهما متلازمان وجودا، فمتى ما تحققت القوة الناطقة تحققت الكتابة والضاحكية، ضحك بالقوة يعني الكتابة والضاحكية، فهما متلازمان وجودان، بحيث نقول كل كاتب ضاحك وكل ضاحك كاتب. وإذا كان متلازمان وجودا فنقول العلم بأحدهما يتبع العلم بالآخر، فإذا علمت أن هذا كاتب يعني أنه ضاحك، وإذا علمت أنه ضاحك يعني أنه كاتب. لماذا؟ لأنهما معلولان لعلة واحدة. سنجد أن الحد الأوسط ببركته يكون سللا للعلم بالأكبر. لماذا؟ لأنه متلازمان وجودا في الخارج. فمتى ما تحققت الكتابة التي هي الحد الأوسط نقول تحقق الحد الأكبر وهو باحث. لماذا أن أحدهما العلم به يستدعي العلم بالآخر؟ لأنهما متلازمان وجودا. ولماذا هما متلازمان وجودا؟ ما معنى متلازمان وجودا؟ يعني أن مصادق أحدهما عين مصادق الآخر، النسبة بينهما نسبة تساوي، كل كاتب ضاحك وكل ضاحك كاتب. لماذا هما متلازمان وجودا؟ لأنهما معلولان لعلة واحدة. إذن فهنا الحد الأوسط ليس معلولا، وبما أنه ليس معلولا فلا يكون برهانا إنيا. لكننا نجد أن الحد الأوسط أيضا وإن كان ليس علة لوجود الأكبر في الأصغر، الكتابة ليس علة لوجود الضحك في الإنسان، لكن الكتابة علة للعلم بثبوت الضحك للإنسان. فلهذا نجد أنه بنوع من المسامحة أن فيه سير من المعلول إلى العلة ومن العلة إلى المعلول. ليس برهانا إنيا، لأنه ليس الحد الأوسط معلولا للنتيجة. ونجد أنه قد يكون برهانا لميا بهذا المعنى، وهو أن الحد الأوسط صار سببا للعلم بثبوت الأكبر للأصغر. فلهذا بعض الأعلام من المناطق لم يعدوا هذا برهان إني، مع أنه أفاد العلم والتصديق أو لم يفد العلم والتصديق، أفاد العلم والتصديق. كما أن التمدد كما أن التمدد أفاد العلم بثبوت الحرارة لهذه الحديدة، وكما أن الخلود في النار أفاد ثبوت الشرك لأبي لهب، وكما أن رد الشهادة أفادت العلم بثبوت الفسق لشارب الخمر، كذلك الكتابة أفادت العلم بثبوت الضحك للإنسان وإن كانت ليست معلولة له. فلهذا قالوا إذن بما أنه ليس برهانا، بما أنه ليس يعني بما أن الحد الأوسط ليس معلولا فليس هو برهان إني، وبما أن الحد الأوسط أفاد العلم فالمفروض أن يكون برهانا إنيا. فلهذا جعلوه هم واسطة بين الإني والإني، قالوا هو ليس من الإني لأن الحد الأوسط ليس معلولا، وليس من الإني لأن الحد الأوسط ليس علة، فهو واسطة بينهما، وبعضهم قال فهو قسم ثالث مستقل، فالبرهان يكون على ثلاثة أقسام: إني وهو ما كان الحد الأوسط واسطة في الثبوت أي الحد الأوسط معلول للنتيجة، ولمني ما كان الحد الأوسط واسطة في الإثبات والثبوت بمعنى أن الحد الأوسط علة للنتيجة، وواسطة بينهما وهو أن الحد الأوسط ليس علة وليس معلولا كالمثال الذي ضربناه. قال لا أن يكون معلولا للنتيجة، إيه هو هذا، هو لهذا قال هو بين بينه. قال والبرهان الآن أبين عن هذه يشير لها الشيخ المظفر الآن. والبرهان الإني على قسمين: واحد أن يكون الأوسط معلولا للأكبر في وجود الأكبر في الأصغر لا علة عكس برهان الإن، كما لو قيل في المثال المتقدم هذه الحديدة متمددة وكل حديدة متمددة مرتفعة درجة حرارتها، النتيجة هذه الحديدة مرتفعة درجة حرارتها، والحمد لله رب العالمين.